يقول ما الثواب المترتب في الصلاة على السجادة الخضراء التي في الروضة؟ يعني كان القصد يقول هل هناك فضل في الصلاة، هل هناك فضل في الصلاة للصلاة في الروضة؟ لا، ما في فضل، الروضة كغيرها في الصلوات وفي التعبد. والحديث الوارد كل مكان في حلق قرآن وذكر روضة من رياض الجنة. يقول في حديث تدرون ماذا قال ربكم، أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر بالكوكب وكافر بي مؤمن بالكوكب. ما نوع الكفر هنا في الحديث؟ هل الكفر نعمة أم كفر مخرج من الملة؟ هذا كفر أصغر غير مخرج من الملة إذا اعتقد أن هذا الكوكب سبب في نزول المطر. أما إذا اعتقد أن هذا الكوكب بذاته هو الذي ينزل المطر فهو والعياذ بالله شرك أكبر. نعم، الله أعلم، صلى الله عليه وسلم.